اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.